بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: تحريم مكة وتحريم صيدها، ثم نعم وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه، فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلى، سواء الشوك المؤذي وغيره، وهو الذي اختاره المتولي من أصحابنا. وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك، لا يحرم النبات الذي فيه شوك لمن دخل مكة أن يقطعه، لأن هذا من باب دفع الأذى. مثل الخبائث الموجودة في مكة، العقرب والحية والحدأة والفأرة، كلها تقتل لأنها مؤذية. نعم، وهكذا ما فيه شوك من نبات. نعم. وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك لأنه مؤذن، فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس، والصحيح ما اختاره المتولي والله أعلم. يخصون الحديث بالقياس، يعني يقيسون الشوك على الفواسق، لكن الإمام النووي يقول: لأن الحديث جاء نص في منع قطع الخلاء الذي فيه الشوك، فلا يخرج بالقياس. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. هذا مما يحتج به من يقول أن مكة فتحت عنوة. هذا من الأدلة التي استدل بها من قال إن الله أباح مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يبدو لي والله أعلم أن إباحتها لا يلزم منها أن يكون ثمة قتال، يعني أن الله سبحانه وتعالى استثنى حرمتها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها صلحا ولم يدخلها عنوة، بالرغم من أن مجال القتال ودخولها عنوة مأذون له، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يستخدم هذا الإذن، وإنما بذل جهده في أن دخل مكة صلحا، حيث عقد الصلح مع أبي سفيان لما جاء به إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر بهم إلى أنه ينادى ألا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، وهكذا فعل الناس. ولذلك كان غالب دخول مكة صلحا، وإن كان قد وقع شيء يسير لكنه لا يذكر في جانب ما تم بالصلح. ومن هنا رجع أهل العلم على أن مكة فتح الصلحا. نعم. قال: وهو مذهب أبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين. وقال الشافعي: يعني أن مذهبهم أن مكة فتحت عنوة. نعم. نعم. وقال الشافعي وغيره: فتحت صلحا. وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزا له صلى الله عليه وسلم في مكة، ولو احتاج إليه لفعله، ولكن ما احتاج إليه والله أعلم، ولذلك دخل مكة الصلحاء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيده، تصريح بتحريم التنفير، وهو فإذا حرم تنفير الصيد فصيده من باب أولى. نعم. قال: التنفير وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أم لا، لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه. يعني فإن تلف بسبب تنفيره يضمنه قبل سكون نفاره. نعم. نعم. ضمنه المنفر. أه؟ فإن إيه؟ فإن نفره إيه؟ عصية؟ لا، فإن نفره عصى. عصى سواء كان ألف مقصور، حتى لو كان 700 حركة في الكتابة يصح أحا. أن من نفر الصيد يعصي، معناه من نفر الصيد عصى سواء تلف أو لم يتلف. عصي كيف؟ نعم. ألف مقصور يا شيخ. نعم. طيب. قال: وإلا فلا ضمان. أيد العبارة. طيب. قال: التنفير وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه، فإن نفره عصى فإن نفره عصى فإن نفره عصى سواء تلف أم لا سواء تلف الصيد أو لم يتلف يعني يلحقه العصيان لمجرد التنفير نعم لكن إن تلف في نفاره قبل لكن إن تلف من نفاره في نفاره أو في أثناء تنفيره نعم. في أثناء نفاره نعم. قبل سكون نفاره ضمنه المنفر نعم وإلا فلا ضمان نعم قال العلماء ونبه صلى الله عليه وسلم بالتنفير على الإتلاف ونحوه من باب أولى نعم نعم لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى فإنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى نعم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها يعني إلا لمن يريد تعريفها له أن يلتقطها وإلا فالأصل أن يتركها موضعها حتى يعود إليها صاحبها زيادة في الأمان والتأمين نعم وفي رواية لا تحل لقطتها إلا لمنشد المنشد هو المعرف وأما طالبها فيقال له ناشد نعم وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت ومعنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يمتلكها كما في باقي البلاد بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا يعني أن لقطة مكة تختلف عن غيرها من اللقطات فلقطات غير مكة يعرفها من أخذها سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه وبعد السنة له أن ينتفع منها وله أن يملكها شريطة أنه متى جاء صاحبها يردها إليه أما لقطة مكة فلا تمتلك ولا يستفاد منها بل إن صاحبها يعرفها مدى الدهر نعم قال بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا ولا يمتلكها وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم يعني من الأئمة الذين علماء التابعين وأتباع التابعين ذهبوا إلى هذا منهم الشافعي وأبو عبيد نعم وقال مالك يجوز تملكها بعد تعريفها سنة كما في سائر البلاد يعني إن مالك جعل لقطة مكة كغيرها من اللقط تعرف سنة ثم بعد ذلك له أن يملكها نعم لكن إن جاء صاحبها يوما من الدهر نعم وسأل عنها يدفعها له وبه قال بعض أصحاب الشافعي ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة واللقطة بفتح القاف على اللغة المشهورة لقطة وقيل بإسكانها لقطة نعم وهي الملقوط قوله إلا الإذخر هو نبت معروف طيب الرائحة وهو بكسر الهمزة والخاء الإذخر نعم قوله فإنه لقينهم ولبيوتهم إنه لقينهم ولبيوتهم يعني لمن يشتغل في الحدادة ولمن يشتغل في البناء وفي رواية نجعله في قبورنا وبيوتنا قينهم بفتح القاف والحداد والصائر ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات. نعم. ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب. قوله هنا قوله إنه لسداد الفرج يحتاج إليه في القبول لسداد الفرج في اللحدات في اللحد. الواقع أن القبور في مكة ليست من باب اللحد وإنما هي من باب الشق، ويمكن أن تستفاد منها في التشقيق أو الشقق الموجودة على القبور. نعم. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه من العموم، أو أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحدا استثناء شيء فاستثنه، أو أنه اجتهد في الجميع والله أعلم. يعني أن هذا اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء الوحي وأيده في ذلك. نعم. قوله عن أبي شريح العدوي، هكذا ثبت في الصحيحين العدوي في هذا الحديث، ويقال له أيضا الكعبي والخزاعي. نعم. قيل اسمه خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل هاني بن عمرو. أسلم قبل فتح مكة وتوفي بالمدينة سنة 68. قوله وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني لقتال ابن الزبير. قوله سمعته أذناي ووعاه قلبي وبصرته عيناي، أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، معناه أن تحريمها بوحي الله تعالى، لا أنها اصطلح الناس على تحريمها بغير أمر الله. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، هذا قد يحتج به من يقول الكفار ليس بمخاطبين بفروع الإسلام. والصحيح عندنا وعند آخرين أنهم مخاطبون بها كما هم مخاطبون بأصوله، لكن الإشكال في هذا أنهم لو خطبوا بها وعملوها لا تقبل منهم. ولذلك يقال يخاطبوا بها ما على سبيل التبكيت والتنكيت، يعني التبكيت. وجاء في قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فلما كذبوا بيوم الدين كان تكذيبهم ليوم الدين جملة، فيدخل في هذا الأوامر الشرعية وغيرها، هم مكذبون بها لأنهم لو خوطبوا بها لما عملوا بها، لو خوطبوا بها وعملوها لا تقبل منهم لأن قبولها شرطه الإسلام. فيقال إنهم الأصل أنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة، وما جاء من مخاطبتهم بفروع الشريعة هو من باب التنكيل بهم والله أعلم. قال وإنما قال صلى الله عليه وسلم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر أحكامه، فجعل الكلام فيه وليس في أن غير المؤمن ليس مخاطبا بالفروع. قوله يسفك بكسر الفاء على المشهور، وحكي ضمها يسفك يسفك يسفك ويسفك نعم، وحكي ضمها أي يسيله أي يسيله نعم، يسفك الدم يسيل الدم نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فيه دلالة لمن يقول فتحت مكة عنوة، وقد سبق في هذا الباب بيان الخلاف فيه وتأويل الجمهور على أنها فتحت صلحا صلحا، وإن كان الله قد أذن لنبيه أن يقاتل فيها إن احتاج، لكنه صلى الله عليه وسلم فتحها دون أن يحتاج إلى القتال نعم. وقد سبق في هذا الباب بيان الخلاف فيه وتأويل الحديث عند من يقول فتحت صلحا أن معناه دخلها متأهبا للقتال لو احتاج إليه، فهو دليل الجواز له تلك الساعة نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وليبلغ الشاهد الغائب، هذا اللفظ قد جاءت به أحاديث كثيرة، وفيه التصريح بوجوب نقل العلم وإشاعة السنن والأحكام نعم. قوله لا يعيد عاصيا أي لا يعصمه نعم، أن من دخل مكة عاصيا يعني لا يزول عصيانه، بل إنه في هذا يعني تجرأ على الحرم فدخله وهو محدث، وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى فيه محدثا نعم. هذا وإن كان في حرم المدينة فهو في حرم مكة من باب أولى نعم. قوله ولا فارا بخربة ولا فارا بخربة بخربة يعني بفتح الخاء يعني أنه يحدث الحدث ويقع في التخريب ثم يدخل مكة يفر إلى مكة أو العكس نعم. هي بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء، هذا هو المشهور، ويقال بضم الخاء بخربة بخربة نعم. ما اسمه خربة بخربة بإسكان الراء، ويقال بضم الخاء أيضا، حكاها القاضي وصاحب المطالع وآخرون، وأصلها سرقة الإبل وتطلق على كل خيانة، وفي صحيح البخاري أنها البلية، أنها يعني المصيبة المصيبة الظاهرة. وقال الخليل هي الفساد في الدين من الخارج، وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل هي العيب. قوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل نعم، معناه ولي المقتول بالخيار، إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداه وهي الدية، وهذا تصريح بالحجة للشافعي وموافقيه أن الولي بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء ولي القتل ولي القتيل نعم، أي الأمرين شاء ولي القتيل نفذ له. وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال مالك ليس للولي إلا القتل أو العفو، وليس له الدية إلا برضا الجاني. وهذا خلاف نص هذا الحديث، وفيه أيضا دلالة لمن يقول القاتل عمدا يجب عليه أحد الأمرين القصاص أو الدية، وهو أحد القولين للشافعي، والثاني أن الواجب القصاص لا غير، وإنما تجب الدية بالاختيار. وتظهر فائدة الخلاف في صور منها لو عفى الولي عن القصاص، إن قلنا الواجب أحد الأمرين سقط القصاص ووجبت الدية، وإن قلنا الواجب القصاص بعينه لم يجب قصاص ولا دية. وهذا الحديث محمول على القتل عمدا، لأن يعني مباشر القتل عمدا، أما من قتل خطأ ففيه الدية ولا تلزمه القصاص. وهذا الحديث محمول على القتل عمدا، فإنه لا يجب القصاص في غير العمد، لا في شبهه ولا في خطئه، بل تجب في ذلك الدية. فإن كان شبه عمد فالدية مغلظة، فإن كان خطأ ففيه دية عادية. قوله فقام أبو شاهن هو بها تكونها في الوقف، نعم، يعني إذا وقف عليها نعم يقرأها هاء. أبو شاه، أبو شاه، نعم، في الوقف. والدرج، والدرج ولا يقال بالتاء. قالوا ولا يعرف اسم أبي شاه هذا، وإنما يعرف بكنيته. قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن، ومثله حديث علي رضي الله عنه ما عنده إلا ما في هذه الصحيفة، ومثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكتب ولا أكتب. وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن، فمن السلف من منع كتابة العلم، وقال جمهور السلف بجوازه، ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه، وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين، أحدهما أنها منسوخة، وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن، قبل اشتهار القرآن لكل أحد، فنهي عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه، فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه. والثاني أن النهي نهي تنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة، والإذن لمن لم يثق بحفظه، والله أعلم. نعم، انتهى الباب. اقرأ ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. لا، هذا الحديث لما كانت مكة محرمة ما كان ثمة حاجة إلى حمل السلاح، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح فيها، نعم ذكر حديثا. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة. هذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت جاز. نعم، إن كان هناك حاجة لحمل السلاح جاز. نعم، وإلا الأصل أنه لا يحمل فيه السلاح. نعم، لأنه حرم آمن. نعم. قال: هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة. نعم، ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز. قال القاضي: وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء. قال: وكره الحسن البصري تمسكا بظاهر هذا الحديث، وحجة الجمهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب. يعني أنه لما صالح أهل مكة على أن يدخل معتمرا اشترط أن يكون تكون معه الأسلحة، لكن في قربها، يعني غير مشهورة. وهذا تأكيد في أن الحرم في مكة لا يحتاج إلى السلاح. نعم. قال: ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متأهبا للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة، فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية. ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفر والدرع ونحوهما فلا يكون مخالفا للجماعة، والله أعلم. لا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز دخول مكة بغير إحرام. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. أما القعنبي فقال: قرأت على مالك بن أنس. وأما قتيبة فقال: حدثنا مالك. وقال يحيى: واللفظ لا. قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. فقال مالك: نعم. أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان على رأسه المغفر، ما يؤكد أنه لم يكن محرما، ودخل وهو متأهب بالسلاح. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي. قال يحيى: أخبرنا. وقال قتيبة: حدثنا معاوية بن عمار الدهلي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. نعم. ما يدل على أن ذلك مشروع. أيه. فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ما دام لم يريد الحج والعمرة. أيه. وإنما يمنعان من دخول مكة غير محرمين لو أراد الحج أو العمرة. قال: وفي رواية قتيبة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال: وحدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عمار الدفني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. وهذه العمامة تدل على أنه لم يكن محرما, إذ إحرام الرجل في رأسه. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر. نعم. مما يدل على أنه لم يكن محرما. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب, باب جواز دخول مكة بغير إحرام, قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر وفي رواية وعليه عمامة سوداء بغير إحرام, وهذا لا يتعارض لأن المغفر يعني العمامة جاءت فوق المغفر يعني لفة على المغفر نفسه, والمغفر عبارة عن خوذة من الحديد يتقى بها أثناء الحرب. نعم. وفي رواية خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال القاضي عياض رحمه الله وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر, بدليل قوله خطب الناس وعليه عمامة خطب الناس بدليل قوله خطب الناس وعليه عمامة سوداء, لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. وقوله دخل مكة بغير إحرام هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا, سواء كان دخوله لحاجة تكرار كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم, أم يعني هؤلاء الذين يدخلون مكة محتاجين إلى أن يترددوا فلا بأس أن يدخلوا غير محرمين. أما الذين لا يترددون هل يلزمهم الإحرام أو لا؟ باب كثير من أهل العلم لأنه لا بد من إحرامهم وأنهم لا يدخلون مكة إلا محرمين, لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ظاهره أنه لا يلزم ذلك لقولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة, فجعل ذلك خاصا لمن يريد الحج والعمرة هو الذي لا يتجاوز المواقيت بغير إحرام. أما من لم يريد الحج والعمرة فله أن يدخل مكة بغير إحرام. نعم. قال أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما سواء كان آمنا أو خائفا, وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفتي أصحابه. والقول الثاني لا يجوز دخولها بغير إحرام إن كانت حاجة لا تكرر وإن كانت حاجة لا تكرر إلا أن يكون مقاتلا أو خائفا من قتال أو خائفا من ظالم لو ظهر. ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. قوله جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دمه من قبل. قال العلماء إنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فإن قيل ففي الحديث الآخر من دخل المسجد فهو آمن، فكيف قتله وهو متعلق بالأستار بالأستار. فالجواب أنه لم يدخل في الأمان، بل استثناه هو وابن أبي سر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ثلاثة، قال هؤلاء اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة والقينتين. وأمر بقتله وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة. نعم، كما جاء مصرحا به في أحاديث أخر. وقيل لأنه ممن لم يفي بالشر بل قاتل بعد ذلك. نعم، وفي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي رحمهم الله وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة. نعم، وقال أبو حنيفة لا يجوز إقامة الحدود في حرم مكة، بل إذا أرادوا أن يقيموا الحدود يخرجوهم من الحرم. وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له، وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن له أهلها، وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك، والله أعلم. واسم ابن خطل عبد العزة، وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد الله، وقال الكلبي اسمه غالب بن عبد الله ابن عبد مناف ابن أسعد ابن جابر ابن كثير ابن تيم ابن غالب، وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين. خطل، نعم، الخاء والطاء. نعم، قال أهل السير وقيل سعد ابن حريث، والله أعلم. قوله قرأت على مالك بن أنس رضي الله عنه، وفي رواية قلت لمالك حدثك ابن شهاب عن أنس، ثم قال في آخر الحديث فقال نعم، يعني فقال مالك نعم، ومعناه أحدثك ابن شهاب قال نعم عن أنس، لأنه سمع الحديث من ابن شهاب مباشرة. ومعناه أحدثك ابن شهاب عن أنس بكذا، فقال مالك نعم حدثني به. وقد جاء في الصحيحين في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة، ولا يقول في آخره قال نعم. وهذا يعني بعض أهل العلم استشكله على أن مالكا قرأ على ابن شهاب، لا أن ابن شهاب حدثه، لكنهم يسوون بين القراءة وبين التحديث ويستخدمون فيها عبارة حدثنا أو عبارة قرأته، فالأرض والسماء عندهم واحد، نوع واحد، شيء واحد. واختلف العلماء في اشتراط قوله نعم في آخر مثل هذه الصورة، وهي إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه، والشيخ مصغ له فاهم لما يقرأ غير منكر. فقال بعض الشافعيين وبعض أهل الظاهر لا يصح السماع إلا بها، لا يصح يعني حمل الكلام على السماع إلا إذا قال نعم. فإن لم ينطق بها لم يصح السماع، فيكون مجرد يعني إما عرض وإما أن يكون إجازة. نعم. وقال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول يستحب قول نعم ولا يشترط نطقه بشيء، بل يصح السماع مع سكوته، والحالة هذه اكتفاء بظاهر الحال، فإنه لا يجوز للمكلف أن يقرأ على الخطأ في مثل هذه الحالة. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا مذهب العلماء كافة، ومن قال من السلف نعم إنما قاله توكيدا واحتياطا لا اشتراطا. قوله معاوية بن عمار الدهني هو بضم الدال المهملة وإسكان الهاء وبالنون منسوب إلى دهن، وهم بطن إلى دهن. أيوه. وهم بطن من بجيلة. نعم. وهذا الذي ذكرناه من كونه بإسكان الهاء هو المشهور، ويقال بفتحها الدهلي. الدهلي. الدهلي. نعم. وممن حكى الفتح أبو سعيد السمعاني في الأنساب، والحافظ عبد الغني المقدسي. قوله وعليه عمامة سوداء فيه جواز لبس الثياب السود، وفي الرواية الأخرى خطب الناس وعليه عمامة سوداء فيه جواز لبس الأسود في الخطبة، وإن كان الأبيض أفضل منه، كما ثبت في الحديث الصحيح: خير ثيابكم البياض. وأما لباس الخطباء السواد في حالة الخطبة فجائز، ولكن الأفضل البياض كما ذكرنا. وإنما لبس العمامة السوداء في وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بيانا للجواز، والله أعلم. قوله كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها طرفيها بالتثنية، وغيرها إيه؟ وغيرها طرفيها بالتثنية. طرفيها. نعم. نعم. وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي. وذكر القاضي عياض رحمه الله أن الصواب المعروف طرفها بالإفراد، وأن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية، والله أعلم. وسيأتي بسط حكم إرخاء العمامة في كتاب العمامة وسيأتي بسط حكم إرخاء العمامة في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. انتهى وقرب الوقت. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.